ما فيها غير انك وصفتهم بالضلال، لكن تقول اولئك في ضلال بعيد انهم غارقون منغمسون في الضلال، هذه ابلغ لا شك، في ضلال بعيد منغمسون ومتمكنون في الضلال باستماله عليهم استمال المحيط على المحاط مبالغه في اثبات وقت الضلال. ثم قال تعالى: وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، الا متلبسا بلسان قومه يعني بلغه قومه، ليبين لهم، ليبين ليوضح لهم ليفقهوا عنه ما يدعوهم اليه، فلا يكون لهم حجه على الله سبحانه وتعالى، ولا يقولوا نعم ارسلت الينا رسولا لكننا لم نفهم ما اخذنا به، لانه يتكلم بلغه غير لغتنا، وانما بلسان قومه، بلسان قومه. يعني نلاحظ هنا ان الله سبحانه وتعالى وحد اللسان، لم يقل بألسنة قومه، ولكن قال بلسان قومه، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، فوحد اللسان مع انه اضافه الى القوم، لان المراد باللسان هنا اللغه، المراد باللسان اللغه. فاذا كلمه اللسان هنا اسم جنس، اسم جنس يقع على القدير والحليم، ولذلك افرد كلمه اللسان هنا ولم يجمعها بلسان قومه ليبين لهم، يعني لا تبقى لهم حجه على الله سبحانه وتعالى، يقول ويقول لم نفهم ما اخذنا به، كما قال: ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته، أعجمي وعربي، أقول يعني القرآن أعجمي والنبي عربي، لا يأتي هذا أعجمي وعربي، وهذه تدل على هذا المعنى الذي ذكرناه. ولو جعلناه قرآنا أعجميا بلغة أخرى، لو جاءهم بلغة أخرى غير العربية لقالوا لولا فصلت آياته، بلسان عربي وبلغة عربية نفهمها، فمن ثم لم يبقى لهم حجة، لأن الله أنزله لهم بلسانهم. و بين تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه لم يرسل رسولا إلا بلغة قومه، لأنه لم يرسل رسولا إلا إلى قومه دون غيره، لأن كل نبي كان يبعث إلى قومه، فلذلك كان يبعث بلسان قومه. ولكنه بين في مواضع أخر أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جميع الخلائق دون اختصاص بقومه ولا بغيره، كقوله تعالى: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا، وقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقوله: وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا، الى غير ذلك من الايات الداله على عموم رسالته لاهل كل لسان. فهو صلى الله عليه وسلم يجب عليه ابلاغ اهل كل لسان، فالواجب على النبي عليه السلام ان يبلغ اهل كل لسان واهل كل لغه. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: فان قلت لم يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى العرب وحده، وانما بعث الى الناس جميعا، كما قال تعالى: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا، بل بعث ايضا الى الثقلين وهم على السنه مختلفه، فان لم تكن للعرب حجه فلغيرهم الحجه، فان لم تكن للعرب حجه، نعم العرب يقولون نعم جاءنا النبي بلغتنا وفقهنا وفهمنا عنه ما اتانا به، فاذا لغيرهم الحجه، هذه شبهه يعني هو يريدها ثم يجيب عليها، فلغيرهم الحجه سوف يقولون هذا القران نزل بلغه غير لغتنا فلا حجه فيه علينا لم نفهمه، واضح؟ نعم. حقيقه هذه الشبهه، يعني اذكر موقفا كنت في امريكا في زياره احد الاخوه، فعنده هو يعني فيديو كان فيه شريط لفيلم بالانجليزيه اسمه رساله تقريبا رساله، فالمهم الاخ اراني جزءا منه في مقدمته رساله، اعتقد هذا الفيلم الذي انفق عليه الفرنسي تقريبا، ايوه، وعملوه ضجه عالميه كبيره. طبعا الاجزاء التي رايتها باختصار منه يعني اعتبرها محاوله اظهار الاسلام انه ثوره دراسيه شعبيه للفقراء وكذا، لكن للاسف عنده فقط مقدمه هذا مقدمه المشهد انه ثلاثه خرجت الصحراء على الخيول، ثم كل واحد توجه الى مكان ومشى وحده، فواحد راح للقيصر واخر للقيصر الى قيصر وقيصر الى اخره. فالمهم الذي ذهب لقيصر صحابي اللي ذهب لقيصر دخل عليه في الوفاه وفي الملك وفي يعني يدعو الى الاسلام. خلاص الكلام يعني هؤلاء الناس يقولوا كيف يستغفلون المسلمين يعني هو في وسط الحوار هم بيدعوا الاسلام دعوه ان هذا كتاب الفيلم في الدعوه للاسلام والقذافي انفق عليه وعمل له ضجه كبيره وهم يستغفلونه لان الرجل يعني في وسط الكلام دسته دسته فيها طعنه وشبهه ثم طبعا لا يجيبون على هذه الشبهه. هو قال لهرقل هذا الرسول بيقول له ان الله سبحانه ارسل الينا رسولا باللغه العربيه يعني انزل عليه كتابا باللغه العربيه وتحدى العرب ان ياتوا مثله. فاجابه هو هذا الخبيث هرقل طبعا في التمثيليه يعني او في الفيلم اجابه قال فالتركان ده حج على العرب نزل فكيف يكون حجه على غيرهم وبس. ومر الموقف بهذه الطريقه فلفت نظري جدا انه ما اجيب على هذه الشبهه واضح. وما ورد ايضا ان هرقل قال هذه العباره العكس هرقل يعني اثبت نبوة النبي عليه السلام وكاد ان يسلم لولا انه خفى على ملكه واضح كما ثبت ذلك في الصحيح. للعرب حجه بانزال القران باللغه العربيه فهل لغيرهم حجه؟ وان لم تكن لغيرهم حجه فلو نزل بالعجميه لم تكن للعرب حجه ايضا. اي نعم قل يعني الجواب. اولا نسرد اجابه الامام القرطبي رحمه الله تعالى على هذه السنه ثم نفصل كلام القرطبي. قال القرطبي ولا حجة للعجم وغيرهم في هذه الايه لان كل من ترجم له ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ترجمه يفهمها لزمه الحجه قامت عليه الحجه وذلك ترجمت له معانيها. وفي الحديث والذي نفسي بيده لا يسمع به احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. أيضا يقول القاسمي في رد هذه الشبهة لا يخلو اما ان ينزل بجميع الالسنة او بواحد منها. يعني معنى يعني الاحتمالات العقلية الواردة ان هذا القرآن كي تقوم به الحجة على جميع الامم فاما ان ينزل بجميع اللغات بمئات اللغات الموجودة في العالم او الاف الفئر واضح كي تقوم الحجة على هؤلاء الناس يتعدد القرآن بهذه الصورة او ينزل لواحد من هذه ما هو الاحتمال واحد. لو نزل بالانجليزي وهو مرسل الى جميع الامم لقال العرب نحن نتبع هذه اللغه الانجليزيه. لو نزل بالروسي نفس الشيء. اذا اما ان ينزل القران بجميع اللغات واما انه لابد ان ينزل بلغه واحده واضح. اي نعم فلا حاجه الى نزوله بجميع الالسنه. لماذا؟ لان الترجمه تنوب عن ذلك وتكفي التطوير. فبقي أن ينزل بلسان واحد فكان أولى الألسنة لسان قوم الرسول لسان قوم الرسول لأنهم أقرب إليه لأنه اصطفى محمدا عليه السلام واصطفاه من قومه فأقرب الألسنها لسان قومه اللغة العربية. نعم فإذا فهموا عنه وتبينوه وتنوقل عنهم وانتشر قامت التراجم ببيانه وتفهيمه كما ترى الحال وتشاهدها من نيابة التراجم في كل أمة من أمم العجم مع ما في ذلك من اتفاق أهل البلاد المتباعدة والأقطار المتنازحة والأمم المختلفة والأجيال المتفاوتة على كتاب واحد. فلا شك أن اجتماع هذه الأمم كلها على كتاب واحد يعني سيؤدي إلى اجتهادهم في تعلم لفظه وتعلم معانيه وما يتشعب من ذلك من جلائل الفوائد وما يتكاثر في إتعاب النفوس وكد القرائح فيه من القرب والطاعات المفضية إلى جذيل الثواب. لما يكون كتاب واحد ثم تترجم معانيه ليفهمها المسلمون غير العرب وتقبل الحجة على أيضا الكفار غير العرب واضح. ثم في نفس الوقت اتفاق الأمة الإسلامية وهذه من بركة كون القرآن والله الحمد يعني باللغة العربية. يعني من الذين كانوا يتكلمون اللغة العربية؟ أهل جزيرة العرب فقط. ما هو السبب الذي نشر اللغة العربية في آفاق الأرض بهذه الصورة حتى وصلنا الآن إلى أننا نميز كل العالم العربي والعالم الإسلامي؟ وهذه مغالطة في الحقيقة إلا إن اتفقنا العالم الربيعي يعني الناطق باللغة العربية. فالعالم العربي يعني بالمعنى الصحيح يعني الذي ينطق اللغة العربية بدون تمييز بين المسلمين والعرب على أساس القومي. العرب الان من المحيط الى المحيط

واضح؟ فإذا هذا تفسير آخر أن أيام الله نعمه عز وجل عليهم. وبالتالي تكون الآية بعدها تفصيلا وشرحا لإيه؟ لها لهذه الأيام. وقد تسمى النعم الأيام. النعم نفسها قد تسمى الأيام. يقول عمرو ابن كلثوم: وأيام لنا غر وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها النبينا. وأيام يعني أيامها بواو واو ربع يعني ورب أيام لنا غر طوال. فأيام هنا بمعنى نعم، نعم لنا نعم. فالأيام أحيانا تسمى النعم تسمى أحيانا أياما نعم. وقيل وهذا قول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختاره الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو أنها أهم من النعماء والبلاء. يعني هي أيام الله تعم البلاء وتعم النعماء، تشمل القولين هي أهم من النعماء والبلاء. والوجه الأول وأولى فيما أراه، هذا كلام القاطبي، لاختصاص كل آية بمقام، والتأكيد خير من التأكيد. لاختصاص كل آية بمقام، ونذكرهم بأيام الله يعني بوقائعه التي وقعت على الأمم من قبلها. لأن هنا احتمالات، احتمال أن تكون الآية التي بعدها اللي هي اذكروا نعمة الله عليكم توكيد أو شرح وبيان لقوله فذكرهم بأيام الله يعني بنعم الله، فيكون ايه هذا مثل توكيد لذلك. ويحتمل ان تكون هذه ذكرهم بأيام الله يعني بوقع التي وقعت في أيام الله للأمم السابقة، فيكون على هذا ليس توكيدا مما يكون تأكيدا. ومتى ما دارت الكلمة بين التأكيد والتوكيد فإن التأكيد يقدم على التوكيد. نعم، يعني مثلا حينما نقول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضلنا أعمالهم، كلمة صدوا تحتمل عنين، تحتمل صد يعني بمعنى أعرض، كلمني فصددت عنه يعني أعرضت عنه، وتحتمل صدوا بمعنى صد غيره، منع غيره، فالضرر هنا متعدد إلى الآخرين. فمتى ما دار الكلمة بين التأثير، يعني إذا قلنا الذين كفروا وصدوا يعني أعرضوا عن سبيل الله، فيكون هنا هذا من باب الإيه؟ توكيد، الكفر هو الصد الامتناع والاعراض، هذا توكيد. اما اذا قلنا الذين كفروا في انفسهم وصدوا غيرهم عن دعوه الله، صدوا عن سبيلها يعني منعوا الاخرين عوقوهم عن الايمان، فهنا يكون تاسيسا. فالتاسيس متى ما كانت العباره تحتمل التاسيس والتوكيد فيترجح حمله على التاسيس، لان في معنى جديد، وهذا موجود في اكثر الموضع من القران الكريم. كانت سوره الرحمن: فباي الاء ربكما تكذبان، تكررت كثيرا جدا في السورة، فإما أنها توكيد وإما أنها تأثير. تأثير يعني أن يكون بأي آلاء ربكم المذكورة في الآية السابقة تكذبان، فهنا يكون تأثير. قيل أيامه نعماؤه عليهم، فتكون الآيات بعدها تفصيلا لها. وقيل هي أهم من النعماء والبلاء، والوجه الأول أولى فيما أرى، اتصاف كل آية بمقام، والتأكيد خير من التأكيد. لأن إذا كنا نذكرهم بأيام الله يعني بوقائع الله، بالوقائع التي حصلت في أيام هذه الأمم، واضح. طبعا كل قوم له قصة مستقلة فهذا فيها تأكيد، أما القول الآخر فليس بنفس المعنى. وفي الالتفات من التكلم إلى الغيبة بالإضافة إلى الاسم الجليل إذان بفقامة شأنها، لم يقل عز وجل: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيامنا، وإنما قال: وذكرهم بأيام الله. هذا أولا فيه التفات من التكلم إلى الغيبة بالإضافة، التفات حصل عن طريق الإضافة إلى لفظ الجلالة وذكرهم بأيام الله، أيضا إذان بفخامة شأن هذه الأيام، لأن ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى يكون شريفا عظيما مفخما. قال أبو بكر ابن العربي: هذه الآية أصل في الوعظ المرقق للقلوب. أصل هنا بمعنى دليل، يعني دليل على مشروعية الوعظ الذي يرقق قلوب الناس. إذا يجوز الوعظ المرقق للقلوب، المقوي لليقين، الخالي من كل بدعة، والمنزه عن كل ضلالة وشبهة. أما الوعظ وعظ المخصصين الذين يعني يأتون بالحديث الضعيفة والمكتوبة و

يبقون البنات احياء ويبقون الزوجات بان يفردوهن عن ازواجهن. وبلا شك هذا السبب العظيم من اسباب الفساد، ان يفصل بين الزوجات وازواجهن. وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم، الإشارة الى فعل اهل فرعون ونسبته اليه تعالى. وفي ذلك بلاء من ربكم، نسب البلاء الى الله عز وجل، لان الله الذي خلقه، يعني هذه النسبة للخلق او الإحضار والتنفيذ. قيل كون قتل الابناء ابتلاء راهب، قتل الابناء الذكور يعني ابتلاء، هذا راهب بلاء عظيم. واما استحياء النساء وهن البنات اي استبقاؤهن، فكيف يكون بلاء استبقاء النساء؟ لانهن كانوا يستخدمونهن، يعني يستخدمهن للاستبقاء والاستخدام خدم لإذنالهن، وكانوا يفرقون بينهن وبين الأزواج، وذلك من أعظم المضار والابتلاء. أو لأن بقاءهن دون البنين رضية في نفسه، يعني بقاء البنات دون البنين هو في حد ذاته رضية وبلاء، كما قيل ومن أعظم الرزق فيما أرى بقاء البنات وموت البنين. ويجوز أن تكون الإشارة الى الانجاء من ذلك، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، يعني كلمة بلاء احسب ان بلاء يعني بمعنى انها مصيبة. وفي ذلكم بلاء من ربكم، يعني مصيبة قدرها الله عليكم وقضاها، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ويمكن ان تكون البلاء وفي ذلكم بلاء، الاشارة هنا ليست الى فعل آل فرعون وانما الى قول تعالى اذ انجاكم، وفي ذلكم الانجاء بلاء من ربكم عظيم. البلاء هنا هو الابتلاء بالنعمة، تقول مثلا أبلى بلاء حسنا، بلاء حسنا، فالبلاء هنا الابتلاء بالنعمة وهو بلاء عظيم من الله سبحانه وتعالى. قال الزمخشري البلاء يكون ابتلاء بالنعمة والمحنة جميعا. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال زهير فأبلاهما خير البلاء الذي يبلوه. ولذا جوز أن تكون الإشارة إلى جميع ما مر الكامل للنعمة والنقمة. يعني هناك قول ثالث في تفسير وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أن البلاء لأنه يطلق على النعمة ويطلق على النقمة، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فقول ثالث يثمر الإيه؟ القولين السابقين. وأشار أهل المعاني إلى نكتة مجيء قوله تبارك وتعالى هنا ويذبحون أبناءهم، واضح ويذبحون أبناءهم، هنا جاءت بالواو. وفي سورة البقرة والأعراف جاءت يذبحون بدون واو، كذلك في الأعراف يقتلون، يقتلون بدون الواو، مع أن القصة واحدة. الجواب عن ذلك بأنه حيث طرح الواو، حيث طرح الواو قصر تفسير العذاب وبيانه. إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، فحيثما طرح الواو فقال يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فكأنه بيشرح هنا عز وجل كيفية سوء العذاب، سورة سوء العذاب كيف كان يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فحيث حذف أو طرح الواو فإنه قصد تفسير العذاب وبيانه، فلم يعطف لما او فلم يعطف لما بينهما من كمال الاتصال. وحيث عطف كما هنا في هذه السوره في سوره ابراهيم يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم، فذكر الواو، لم يقصد ذلك، فيعني على اساس انه من باب عطف العام على عطف الخاص على العام، يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم، فحطف الخاص على العام، كأن التذبيح بشدته وفظاعته وخروجه عن مرتبة العذاب المعتاد كأنه جنس آخر، لأن العطف بالواو يقتضي المغايرة، فكأن هذا غير هذا، وهو في الحقيقة عبارة عن إيه، عطف الخاص على العام، يسوم لكم سوء العذاب هذا عام ثم خاص، فقال يذبحون أبناءكم، لكن حطف بالواو لأن الواو يقتضي المغايرة، ولأن هذا العذاب لأن تذبيح الأبناء من شدة وطأته وفظاعته وخروجه عن مرتبة العذاب المعتاد صار كأنه مغاير لسوء العذاب وجنس آخر عنه. أين عم. يقول القاسمي: والعذاب إن كان المراد منه الجنس فالتسبيح لكونه أشد أنواعه عطف عليه عطف جبريل على الملائكة، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، وجبريل وميكائيل من الملائكة، هذا عطف خاص على العذاب. تنبيها على أنه أي العذاب تسبيح الأولاد، يعني مش التسبيح كأنه ليس من ذلك الجنس. وإن كان المراد به غيره، إن كان المراد أنه شيء آخر، يسمونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم، يعني فهذه الحالة قلنا أن العذاب شيء آخر غير الذبح، يعني مثلا يسمونكم سوء العذاب بالاسترقاق أو باستعمالهم في الأعمال الشاقة، فهما متغيران والمحل محل العطف. المشار هنا على ظاهرها أن في مغايرة، سوء العذاب يفسر بأنه نوع معين مستقل كمثلا إيه الاسترقاق أو استخدامهم في الأعمال الشاقة، وبالإضافة إلى ذلك نوع آخر هو يذبحون أبناءكم ويذبحون نساءكم. وذوب أيضا كون العطف هنا للتفسير، وكأن التفسير بكونه أوفى للمراد وأظهر بمنزلة المغاير، فلذا عطف، وهذا الذي شرحناه آنفا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.